ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية فيها النفي، وقد سبق لنا أن النفي في كتاب الله عز وجل نفي النقائص عن الله عز وجل مجمل، وفي بعضها تفصيل، ومنها هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، في نفي الولد عنه. وسبق لنا في سورة الإخلاص نفي الولد والوالد، ولم يكن له شريك في الملك، هذا فيه إثبات الملك له وعدم الشريك معه. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كذلك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيه وصفه عز وجل بالملك، ووصفه بالحمد، ووصفه بالقدرة لقوله وهو على كل شيء قدير. كذلك قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك اسم من أسماء الله عز وجل، ونزل هذا أيضا صفة لله عز وجل بأنه ينزل الوحي على الرسل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. على عبده المقصود به من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا كما في الآية السابقة إثبات نفي الولد ونفي الشريك وإثبات القدرة لله عز وجل. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا أيضا فيه نفي الولد ونفي الإله الآخر معه، أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو. إذن لذهب، يعني لو وجدت معه آلهة لذهب كل إله بما خلق، يعني كل واحد منهم يقول أبغى خلقي حقي إشاه كذا ولا لا. لو أن هناك آلهة، واحد يخلق الأبصار، واحد يخلق العينين، واحد يخلق السمع، واحد يخلق البصر إلى آخره، لكان كل واحد منهم يقول أنا أريد خلقي أمتاز به وأستحق كذا ولا لا. ولكن الله عز وجل هو الخالق المستحق لأن يعبد وحده، إذا كان هو الذي انفرد بالخلق فإنه هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، في إثبات العلم الكامل لله عز وجل. وما علم العباد إلا شيء قليل من علم الله عز وجل. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأمور حرمها الله عز وجل، فهو الذي يشرع لعباده ما فيه النفع لهم دون غيره سبحانه وتعالى. وقوله الرحمن على العرش استوى، قال في سبعة مواضع، وهو كما قال الشيخ محمد حفظه الله يعني آية فيها الرحمن على العرش استوى وسائر الآيات فيها ثم استوى على العرش. كلها جملة سبعة مواضع فيها إثبات الاستواء لله عز وجل، وهذه الصفة صفة فعل، صفة فعل. وقوله يا عيسى، لا يحتاج أن نعدد، وقوله يا عيسى إني متوفيك، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فيه يعني أن الله في العلو، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب. لما كان الاستواء على العرش، والعرش فين؟ هو سفل المخلوقات، هو أعلى ما يكون من المخلوقات. إذا ناسب أن يأتي المؤلف بهذه الآيات التي فيها رافعك بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كل هذه فيها الرفع، صفة الرفع. والرفع إلى من يكون؟ يكون إلى الله عز وجل الذي هو مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان. وقوله حكاية عن فرعون عليه لعن الله، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ذلك الرجل الذي يقول مر به واحد من الكبراء فقال له يعني كأنهما فاز له، فقال له أما تعرفني؟ أتدري من أنا؟ قال له فلا والله إني أعرفك، ألست أنت الذي خلقت من نطفة مذرة وستكون فيما بعد جيفة قذرة، وأنت فيما بين هذا وذاك تحمل في بطنك العذرة؟ ففرعون في بطنه العذرة ويبقى يطلع إلى إله موسى ويقول إني لأظن إنه كاذبا، والعياذ بالله، إن شاء الله العفو والعافية. طيب، فين وصلنا؟ يا هامان ابني، يا هامان ابني صرحا يعني بناء، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، بل هو الكاذب. آمنتم من في السماء، هذا فيه إثبات أن الله في جهة العلو، في السماء في جهة العلو، خلافا للجهمية الذين قال إمامهم الجام بن صفوان سبحان ربي الأسفل العياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تتحرك وتضرب. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الله في جهة العلو في السماء. ثم قال وقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في إثبات عموم العلم لله عز وجل وأنه يعلم كل شيء جل وعلا. أما الاستواء على العرش فقد تقدم. ثم ختم الآية بقوله وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية معية علم واطلاع وهيمنة، معية علم واطلاع وهيمنة وسيطرة على مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى مهيمن على المخلوقات، مسيطر عليهم، غادر عليهم، يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم ما يريد. ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي يكون شريكا معهم، مطلعا على مناجاتهم، مطلع على كل ما يصدر منهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيه إثبات العلم لله عز وجل والاطلاع والهيمنة. وقوله لا تحزن إن الله معنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه أبا بكر قال له لا تحزن إن الله معنا، أي معهم معية نصرة. ثم قال استشهد بقوله إنني معكما أسمع وأرى. حينما أرسل موسى عليه السلام وهارون قال لهما إني معكما، يعني عندما شكوا إلى الله عز وجل أن فرعون له قوة وله يعني عنده خلق كثير ونخاف من أن يهرط علينا أو أن يبقى، قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى فأنا معكم بنصرتي. وقوله إن الله مع الذين اتقوا، هنا المعية معية نصرة، وهو معهم معية اطلاع وهيمنة. والحقيقة أن معية الاطلاع والهيمنة ليست خاصة بالمتقين، بل هو مع جميع خلقه مطلع عليهم، يعني يعلم كل ما يصدر منهم، لكن تخصيصه للمتقين بقوله إن الله مع الذين اتقوا هذه معية نصرة. نعم. والذين هم محسنون قوله اصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المعية هنا معية نصرة وتعزيز لهم سبحانه وتعالى، فهو في صفهم وناصر لهم ومعين لهم ومكرم لهم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، في إثبات الصدق لله عز وجل وأنه هو الصادق المصدق عباده. وقوله ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أصدق من الله حديثا. وإذ قال عيسى بن مريم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، هنا إثبات النداء إثبات الكلام لله عز وجل، وتمت كلمة ربك إثبات الكلمات الكلمة لله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما في إثبات الكلام لله عز وجل. والكلام صفة إلهية لله عز وجل، وفي تعلقها بالمخلوقين تكون أيضا فعلية. وكلم الله موسى تكليما، يكون حينئذ تكون هذه الصفة صفة ذاتية فعلية. قوله منهم من كلم الله، ويراد به موسى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن القرآن كلام الله عز وجل، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء في إثبات النداء لله عز وجل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين في إثبات النداء لله عز وجل. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة في إثبات النداء لله عز وجل. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين في إثبات النداء لله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله في إثبات الكلام لله عز وجل. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون، في إثبات الكلام لله عز وجل. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله في إثبات الكلام لله عز وجل. قل إن يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته في إثبات الكلمات لله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك في إثبات صفة النزول أن الله أنزل هذا القرآن، أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يقص، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. القصص معناه الإخبار، إخبارهم بما يختلفون فيه بالحق في ذلك الاختلاف، وهو في نفس الوقت مثبت لكلام الله عز وجل. وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل في إثبات الإنزال من الله سبحانه وتعالى، هذه الصفة تتضمن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، والإنزال لا يكون إلا من علو إلى أسفل. وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل، هذا أيضا فيه صفة الإنزال، قالوا إنما أنت مفتر. لا ينبغي أن يقال إنما أنت مفتر، لأن الافترار يقال افتر عن لؤلؤ، يعني إذا وصفت أسنانه بأنها كاللؤلؤ، وهذا كثيرا ما يوصف النساء، لكن هنا الآية المقصود منها إنما أنت مفتري، فحذفت الياء للتخفيف وبدلت بدلها التنوين إنما أنت مفتر. ينبغي أن يقال إنما أنت مفتر، ما يقال مفتر، لأن مفتر يعني يتحول المعنى يعني إلى شيء ما. بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس، في إذات التنزيل، والمقصود به جبريل من ربك بالحق. هنا صراحة أن الله أنزله، أن جبريل أنزله من الله ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وهذا واضح فيه يعني الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني يعلمه القرآن بشر. ظله وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وهي البهاء والحزن والرونق والنعيم، إلى ربها ناظرة من النظر. ظله على الأرائك ينظرون، كأنه يريد به يعني إثبات أن النظر يكون لله عز وجل، ينظرون إلى ربهم وهم على أرائكهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في إثبات أن الزيادة يعني فيه الزيادة، والزيادة هي فسرت بأنها النظر إلى وجه الله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي مراد بمزيد هو زيادة، الحمد لله، زيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال هذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. نعم، بس أوقف عند كل يعني نص علشان نمشي على طول، ننبه عليه ثم نمشي. بكل حال، فإن من تدبر القرآن تبين له ما فيه من أسماء الله وصفاته، وأنه معجز للخلق، وأنه أن الله عز وجل بين فيه كل شيء، بين فيه ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم وآخرتهم، كل ذلك بينه الله، وبين صفات الإله المستحق للعبودية والألوهية. نعم. أحسن الله إليك. قال: الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قوله: فالسنة تفسر القرآن، لا شك أن السنة تفسر القرآن وتبينه، تبين مجملاته وتخصص عموماته وتوضح ما كان فيه من إجمال أو تعميم أو أي شيء يكون، توضحه السنة. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، فبذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني وأغفر له. فيه إثبات النزول إلى السماء الدنيا، ولكن وهي صفة فعلية، ولكن نقول أن نثبت لله صفة النزول على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى إثباتا بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. أحسن الله إليك. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. أشد فرحا، في إثبات الفرح لله عز وجل. نعم. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان كلاهما يدخل الجنة أو يدخلان الجنة. ذلك أن يكون هناك قتال بين مسلمين وكفار، فأحد الكفار قتل مسلما، كان المسلم شهيدا، ثم بعد ذلك أسلم الكافر ومات على الإسلام وعلى الإيمان ودخل الجنة، ولقي المؤمن كلاهما يدخلان الجنة وقد قتل أحدهما الآخر في الإسلام. أعجل والله هي من السبع ما تتبعتها. نعم أحسن الله إليك. وقوله وقال قوله صلى الله عليه وسلم هي إثبات الوحي لله سبحانه وتعالى. نعم عجب ربنا، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. لا لا وقرب غيره ها عدلوا وقرب غيره مش قرب غيره. نعم ها ممكن أن تكون رواية أو أن بعض الرواة يعني رواها هكذا، لكن الرواية المشهورة وقرب غيثه ثم يبينه أيضا ينظر إليهم أجلين كنتين. نعم أحسن الله إليك. طيب غيثه غيثه ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. نعم أيوه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه. نعم في إثبات الرجل والقدم لله عز وجل. نعم أحسن الله إليك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من قول قوله فينادي بصوت هذا في إثبات المنادات لله عز وجل. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. كذلك يكلمه إثبات الكلام لله. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. رواه أبو داود. فيه عدة أسماء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه إثبات الكرسي لله سبحانه وتعالى. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري. تأمنوني. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأنه في السماء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. هذا في حديث الأوعال، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم. وقوله عليه السلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إثبات في السماء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. هذا أيضا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماء، اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. فيه إثبات أنه خالق الحب والنوى، وفيه إثبات تنزيل التوراة والإنجيل والقرآن، وفيه إثبات أخذه بنواصي المخلوقات، وفيه إثبات الأولية لله سبحانه وتعالى، أولية مطلقة، وفيه إثبات الآخرية لله سبحانه وتعالى، آخرية مطلقة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. كذلك أيضا فيه إثبات المعية، معية العلم والاطلاع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. الله أكبر. طيب، موقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث التي فيها نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. طيب، إذن موقف أهل السنة والجماعة من هذه النصوص التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقفهم منها أنهم يؤمنون بها ويمرونها كما جاءت ويعتقدون معانيها في اللغة العربية من غير على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تكييف، يعني لا يقولون كيف ولا تمثيل، لا يقولون مثل ولا تشبيه، لا يقولون يشبه كذا ولا تعطيل، لا يعطلون صفة الله عنه ولا تحريف، لا يحرفونها ولا تأويل، لا يؤولونها. ثم هم وسط بين فرق الأمة، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أناس بالغوا في النفي وأناس بالغوا في الإثبات. الجهمية بلغت في النفي والمشبهة والممثلة بالغت بالتشبيه والتمثيل، وهم وسط في باب أفعال الله يعني القدر بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور وأنه بمنزلة القصن التي تحرك الرياح وبين يعني بمنزلة القصن الذي تحرك الرياح والحجر الذي يتدهدح من أعلى الجبل إلى أسفله، هذه يقال لها حركة قسرية، يعني كلهم هذا معناه حركة قسرية فكر في نفسك، هل أنت مقهور ومكسور على هذه الحركة؟ عندما تقوم تريد تأكل، هل أنت مقهور ومجبور على الأكل الآن؟ جاوبنا. عندما تريد أن تقضي حاجة، عندما تريد أن تجتمع بأهلك، عندما تريد أن تنام، عندما تريد أن تزور أخاك، عندما تريد كذا، هل أنت مجبور على أنك يعني مسوق سوقا؟ الجواب لا. كل إنسان يعرف هذا من نفسه، ولكن الله جعل لك اختيارا. كما إلا لا، جعل الله لك اختيارا، واختيارك لا يخرج عن قدر الله. نعم. فعليك يا عبد الله أن تؤمن بهذا، لأنك لو قلت بأنك مجبور على هذا الهد معناه أنك أثبتت أن الله يعني أوجب عليك المعاصي وجوبا أنك تفعلها وعاقبك عليها، فيكون عقابه لك ظلما، وهذا لا يجوز. بل أن إثبات القدر لا بد أن نثبته لله عز وجل، وأن الله عز وجل له فيه الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كتب الله عز وجل على كل عبد ما هو كائن وما هو عامله، ولكنه سيعمله مختارا. نعم. طيب، وهو وسط، ايوه، ووسط وبين القدرية النفاة الذين يقولون لا قدر، ويقولون ان الانسان يخلق افعاله، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، وهم وسط ايضا في باب الايمان بين الحرورية والمعتزلة. فالحرورية والمعتزلة والجهمية، فالحرورية يقولون بأن الكبائر مكفرة، وكل من أتى كبيرة فهو كافر، ثم تجدهم هم يعملون الكبائر ولا يكفرون من هم من أهل حزبهم، لكن الهوى. المعتزلة يقولون هم يعني أصحاب الكبائر لا مؤمنين ولا كفار، ولكنهم مخلدون في النار يوم القيامة. والقول الحق هو قول أهل السنة والجماعة بأن المسلم إذا أتى كبيرة فهو مسلم بإسلامه، فاسق بكبيرة. نعم. إذا نصلي وبين المرجئة والجهمية كذلك، المرجئة يقولون أن العمل ما يدخل في الإيمان، والجهمية يقولون أن يعني الخوارج يقولون أن العبد إذا عمل عملا مثلا من المعاصي فإنه يخرجه عن الإسلام، ولا يقولون مهما عمل فإنه لا دخل للعمل في الإيمان. كذلك أيضا بين إيش في أصحاب رسول الله، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الحقيقة أن الرافضة هذا يتحقق في شيء، في شيء بسيط، فالرافضة والخوارج كلهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستثني الخوارج أبو بكر وعمر، ويستثني الرافضة علي وبني وعدد قليل من غيرهم، يعني مثل عمار بن ياسر وفلان وفلان. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. طيب أدري هل يمكننا نكمل؟ لا أقصد في اليومين الآتيين إن شاء الله. طيب أحسن الله إليك. هنا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ماذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وجزاكم الله خيرا؟ مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا واضح: لا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا يبصق عن يمينه، فإن الملك عن يمينه، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم، أحسن الله إليك. ما معنى يبصق؟ يعني يدخل أو يتنخم أو يرزق أو نعم. قبل وجهه، هذا نؤمن به، يجب علينا أن نؤمن به. نعم، في صلاة خاصة تكون الأسئلة مكتوبة يا إن الله ينصب وجهه للمصلي. نعم، هنا سائل يسأل ويقول: هل حديث الأوعال حديث صحيح؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم، هذا سائل عبر الشبكة من بريطانيا يقول: هل يجوز الصلاة خلف من يقول الله في كل مكان؟ وإذا دخلنا المسجد ولا نعرف ماذا يقول، هل نصلي خلفه؟ لا تصلي وراء هذا. من يقول إن الله في كل مكان فهذا من أصحاب وحدة الوجود، وأصحاب وحدة الوجود كفار، كفرهم أشد الكفر والعياذ بالله. والله إن مشرك العرب ليتنزهون وينزهون الله عز وجل أن ينسبوه إلى الأماكن القذرة أو يجعلوه يعني متمثلا في موقوفهم والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. فيعني كفرهم غليظ جدا والعياذ بالله. نعم، هنا سائل يقول: يا شيخ أحسن الله إليك، ذكرت بالأمس أن تبارك اسم من أسماء الله، وكذلك ذكرت ذلك اليوم، وأشكل علي هذا، آمل التفصيل، جعلكم الله مباركين حيثما كنتم. وفي نفس السؤال أيضا سؤال آخر قال: تبارك أليس صفة من صفات الله عز وجل؟ وهو من تفاعل من البركة، فالبركة تؤخذ من اسمه، فلا يذكر في قليل إلا كثرت وبارك فيه. وكثيرة الأسئلة التي وردت في تبارك هو من أسماء الله، يأملون من سماحتكم التفصيل. لعل القول بأنه صفة من صفات الله يعني نترك هذا تحت الدرس حتى يكون له إجابة أخرى بعد اليوم. نعم. هنا سائل يسأل ويقول: ما هي أقسام المعية؟ وهل هناك من السلف من قال أن المعية هي معية بذاته؟ هي معية إيش؟ بذاته. إيش؟ بذاته. لا أعرف أحدا من أهل السنة والجماعة قال أن المعية معية ذاتية في المخلوقات أو ما ورد في الآيات والأحاديث، وإنما يعني المعية معية بالعلم والهيمنة والقدرة. نعم. هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم وعفى عنكم، هل من معاني الاستواء العلو والارتفاع؟ لا شك أن الاستواء على العرش يتضمن هذا، يتضمن العلو، يتضمن الارتفاع، والعمل الصالح يرفع كذلك الرفع إليه. نعم. أحسن الله إليك. يسأل هنا سائل يقول: هل يصح أن نقول عن قول الجارية أن الله في السماء أنه إثبات الفطرة أن الله في السماء؟ لا شك أن اعتقاد أن الله في السماء هذا أيضا من الفطرة التي فطر الله عليها الناس، إلا ما من تحول عن هذه الفطرة، حتى أن الجويني لما قال له ذلك الرجل: كيف نفعل بهذه الضرورة التي تضطرنا على أن نرفع إلى الله عز وجل؟ فصعق الجويني ورأى أن هذا قد خصمه. المهم يعني أن هذا فطرة في القلوب وفي العقول، وذلك أن كل عبد وكل مخلوق عاقل يعرف أن الله فوقه. نعم. هنا سائل يقول: هذا السؤال عبر الشبكة من الكويت: هل السنة الصحيحة تنسخ القرآن؟ وهل ثبت أن لله صفة التعجب أو العجب الاستنكاري؟ العجب الاستنكاري. أعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا ليس فيه استنكار، وإنما هو عجب إقرار. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يصح أن نقول أن المعية على الحقيقة من دون تكييف كباقي الصفات؟ لا، المعية معية علم واطلاع. نعم. هنا سائل عبر الشبكة من الإمارات يقول: هل قول الرازي ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن يعني أنه يثبت الصفات؟ أيوه. فقط هذا السؤال. على كل حال، العربي إذا قرأ القرآن وهو يفهم اللغة العربية ويفهم يعني معاني الكلمات فإنه يقر بما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. هنا سؤال نقرأه كما كتبه الكاتب. قال: أنا شاب ملتزم وجرني الشيطان إلى المعاصي، وأنا الآن تبت ورجعت إلى الله واستغفرت، هل علي شيء أسويه من استغفار؟ ولأني الآن متمسك في ديني أفيدوني. عليك أن تصدق في توبتك فلا تعود للمعاصي العظيمة التي تحارب فيها ربك، وعليك أن تصاحب الأخيار وتجتنب صحبة الأشرار، عليك أن تألف المساجد وتجتنب الحانات ومواضع اللهو، عليك أن تألف كتاب الله وتقرأه دائما وتتأمله، عليك أن تحافظ على الفرائض في المساجد وتستكثر من النوافل، عليك أن تستكثر من الدعاء إلى الله عز وجل أن يقبل توبتك ويغفر زلتك ويجعلك من عباده الصالحين في المستقبل. إذا فعلت هذا نرجو لك الخير من الله تعالى، والله لا يرد أحدا عن بابه، فإياك أن يخدعك الشيطان أو يخدعك الغرارون من أبناء جنسك الذين يقولون لك متع نفسك وبعد ذلك تتوب. نعم. أحسن الله إليك. هنا أسئلة كثيرة وردت حول مسألة، وهي: هناك من يستدل بأن التمثيل جائز، التمثيل جائز من حديث جبريل عند تمثله لرجل، فما هو الرد عليهم؟ يستدلون بأن التمثيل جائز من كون جبريل تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال في غير محله، والتمثيل يحتوي على الكذب وعلى التصنع وعلى أشياء كثيرة فظيعة، فالذي يقول أن التمثيل جائز هذا قال قولا يسأله الله عنه وسيحاسبه عليه، هل احتاج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نشر الله الإسلام بدعوتهم في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها، هل احتاجوا إلى تمثيل؟ هل احتاجوا إلى أناشيد؟ هل احتاجوا إلى شيء من هذا القبيل؟ لا. نعم. أحسن الله إليك. هنا سائل يقول: هل يجوز أن نقول نحن سلف؟ وهل بهذا القول يعتبر أن السلفية حزب؟ آمل ذكر ذلك وجزاكم الله خير. يجوز أن تقول أنا سلفي، بمعنى أنك تتبع السلف، أما كون السلفية حزب فهذا لا يقوله إلا ضال مفتون مبتدع، السلفية ليست بحزب، أوجب الله علينا جميعا أن نكون تابعين لسلف الأمة، متبعين آثارهم. إذن فالواجب علينا جميعا أن نكون سلفيين، سواء قلنا نحن سلفيين ولا ما قلنا. نعم. أحسن الله إليك. هنا سؤال عبر الشبكة من بريطانيا، يقول: الإمام في الصلاة لا يؤمن، فهل أقول آمين؟ نعم، قل آمين حتى تنبههم على خطأهم. نعم. هنا سائل يقول: ما هي الصفات السبع التي يقرها الأشاعرة؟ الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة هي القدرة والسمع والبصر، وهي معروفة، هذه ثلاث منها: العلم منها، الكلام، وإن أقروا بذلك لكنهم يقولون أن الله يخلق الكلام في خلق الكلام في الشجرة. نعم. عفى الله عنك. هنا سائر يقول: بعض الناس يقولون أن الأشاعرة لا يجب أن نخرجهم من أهل السنة والجماعة بل هم منهم، فما جواب ذلك؟ ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكن نقول بأن عندهم بدع، ولا نستطيع أن نكفر أحدا منهم، لا، ولكن نقول أن البدع عندهم بدع. نعم. هنا سائل عفى الله عنك يقول: هل ترى أن تقام المحاضرات من قبل العلماء والدعاة وطلاب العلم لشرح الأسماء والصفات على العامة، أم يتركوا ذلك على فطرتهم؟ حقيقة أن الأسماء والصفات إذا شرحت على الوجه اللائق بجلال الله وبيانها على ضوء ذلك، هذا لا يكون فيه فتنة للعامة. فإذا فعل أحد ذلك فلا بأس، لكن لا يتعمق التعمق الذي يجعل ذلك مشكلا على العامة. نعم. هنا سؤال عبر الشبكة من بريطانيا، يقول: هل يجوز ترك المصحف على الأرض، أو هل يجوز أن يقرأ المصحف وهو على الأرض؟ رفعه أحسن، وإذا كانت الأرض نظيفة فلا أرى في ذلك شيء، ولكن كونه يرفع أفضل. نعم. هنا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قراءة كتب سيد؟ هنا مسألة أريد أن أنبه عليها أو دليل، وهو أني قرأت في فتح الباري في كتاب الحدود حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدراس وقال لهم: إن الرجم في التوراة وهم ينكرون ذلك، فأتي بالتوراة فأخذ الوسادة التي كانت عنده فوضعها، قبلها ثم وضعها عليها. أذكر هذا، لكن هل هذا الأثر، هل هذا الحديث يعني صحيح؟ فأنا قد نسيت لأني مررت عليه من مدة طويلة. نعم. هنا سائل يسأل عن قراءة كتب سيد قطب. لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تقرأ كتب سيد قطب، ففيها مطار وفيها أمور لا ينبغي لك أن تقرأها فتقع في هذه الأمور. نعم. نختم بهذا السؤال. قال فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد السؤال أحسن الله إليه، هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ الله سبحانه وتعالى قال: قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكما أن غير وسائل الدعوة من العبادات توقيفية، إذن فوسائل الدعوة توقيفية، يعني الطريقة توقيفية. أما إذا قلنا مثلا مسألة الوسائل، إذا قصدنا به الآلات التي توصل بها، مثلا كأن يكون هناك أشرطة يعني توزع وفيها الدعوة إلى الله، أو كتابة ب يعني الكمبيوتر أو ما أشبه ذلك من الأمور المعينة، فهذا شيء. وأصحاب المغالطة قد يقصدون، يزعمون بأنهم يقصدون هذا، ولكنهم يقصدون شيئا آخر، وهو أن طريقة هؤلاء الذين يزعمون أنهم قائمين بالدعوة إلى الله، هل هي صحيحة؟ يعتبرونها صحيحة؟ يبغونك تقول نعم وسائل الدعوة إلى الله غير توقيفية، ويجوز أن نتخذ الوسائل، وكيف؟ ما هي الوسائل؟ ربما فسروا ب يعني التمثيليات، وفسروا بالأناشيد، وفسروا بأشياء من الأمور التي يعملونها، يتركون التوحيد ويتغاضون عن الشرك ويتعبدون بالبدع، ويريدون أن تكون هذه من وسائل الدعوة. لا، ليس كذلك. يجب علينا أن نبدأ بالتوحيد، وأن نترك البدع، وأن نعمل بالسنن. وأما الوسائل التي هي يعني مثلا كما قلت الاستعانة بالأشياء التي حصلت في هذا العصر وأعانت الناس على الدعوة وغيرها، هذا لا بأس، ما نقول ممنوع، لكن نقول اعملوا هذا وأنتم تبدأون بالدعوة إلى التوحيد، وتحذرون من الشرك، وتجتنبون البدع، وتتركون التمثيل، وتتركون الأناجيل، وتتركون الأمور التي تعملونها من صوم جماعي وفطر جماعي وكذا وكذا، أو تمرين على الخروج، أو يعني إمارة في الحضر، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يعملونها. نعم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.